بسم الله الرحمن الرحيم، المعين على فهم تطبيقات المحدثين. المقدمة. الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا في صنعة الحديث والإسناد، أنعم بها طريقة الرشاد. هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولا عن النبي لكي تكون سنته صافية، صلاة ربي غرته. فصل مولانا على الرسول وآل بيت عبدك الخليل، أعيانها ابن حنبل ويحيى وابن المدين لا تسل كم أحيا. كذا البخاري عالم معلم، والترمذي بعده، ومسلم، والرازيان مثلهم أئمة، ثم النساء منهم في القمة وغيرهم، لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتب، بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث. وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية، وأحسن ابن رجب فيما جمع من قولهم وحكمهم لما وقع، وصاغ في كتابه شرح العلل للترمذي زبدة من الجمل قد جمعت شتات ما تفرق من كتب الأسلاف أو تمرق. فراجع القواعد الأصول ثم انتهج أصولهم سبيلا. فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد. نوعان مقبول ومردود هما قسم الحديث، فاتئد لتعلم. فالأول المقبول قسمان تلا، قسم احتجاج وهو ما قد كمل عدل الرواة ضبطهم واتصل إسناده ولم يكن معللا، وليس فيه للشذوذ مدخل، ابن الصلاح حده فلتعقل. وهو الصحيح قد سموه والحسن، إن خف ضبط بعضهم لكن من تقدموا قد أدخلوا النوعين في جملة الصحيح دون مين. ثم اعتبار وهو ما قد ضعف يسير ضعف، فافهم المعارف كلين راو أو يكون مرسلا، وهو الذي حسنه بعض الأولى كالترمذي وأحمد قد قال هو الضعيف فافهم المقال. كذا إذا ما أخرج السجزي ولازم السكوت فالمروي، للاعتبار صالح كرسمه لم يشترط سلامة لنقله. مقارب لدى البخاري نحوها قد قيل هذا يا أخي فحوها، وما مضى في القسم ذا مراتب، فبعضه للضعف قد يقارب وبعضه يقارب الصحيح، فلا تكن مضيقا شحيحا. وإن سألت ما الذي نرجوه من لين أو مرسل رووه، فاعلم بأن لين الحديث يرجح الخلاف في الحديث، ويطلبون عاضدا كمثله، وقد يفيد خبرا بنقله إن كان في الثواب والعقاب لأصل حكم ثابت في الباب. وما مضى فإنه يفتقر للفقه في تنزيله فاعتبر، وما سوى المقبول فالمردود فلتحفظوا فهذه الحدود، كخطأ الضعاف والثقات وفاحش الأخطاء والزلات. فصل في التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل وسبيل ذلك. وفهم ألفاظ الرعيل الأول لا بد منه بالطريق الأمثل، فكتبهم ضرورة تراجع لفهم ما قد قرروا وأبدعوا. وأضرب المثال إذ يتضح لب الكلام بالمثال يفصح، فلو حصرت صاحبي ما نلحسن بما يصح دون ما شرط زك أي شرط ضبط، ثم إن قرأت بالفهم ذا في كتبهم حرجت. فالترمذي يعد ما قد ضعف ولم يكن لثقة مخالفة، وليس في إسناده مكذب، فهو الذي حسنه فلتكتب بشرط أن يكون قد رواه بلفظه أو حكمه سواه، فما روى في داخل المسجد منقطع بنصه لم يسند، وقال عنه في الكتاب حسن، فالفهم من كلامهم يتزن. والحافظ ابن رجب قد قال ما ضعف ابن حنبل وقال من الآراء أحب لي وأوجب، كحسن للترمذي يقارب، ومثله تعريف لفظ المنكر لم يحصروه بالذي في الفكر، كم أنكروا تفردا لا يحتمل من ثقة أو وسط أو من أقل، وجملة الإشكال في التحديد وحصر معنى اللفظ بالحدود، لكنما طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ. فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل. وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظهم فلتدري. فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، وبعد باب فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجد، أو خالف الضعيف للثقات، أو إن أتى الخلاف من ثقات، أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف، وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده قد ينكر، وخطأ ومنكر وباطل ووهم قد رادفوا واستعملوا في محض أخطاء من الرواة من الضعاف أو من الثقات. وهذه طريقة الحفاظ، قد وسعوا ترادف الألفاظ والشاذ إن تفرد المقبول وليس أهلا فدري ما أقول أو إن يخالف واحد ثقاتي وحصره مظنة الشتات. ثم الخلاف إن أبتى والطرب قد عرفوه يا أخي مضطرب. وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطا فأطلق عند اختلال النقل بالإسناد حتى ولو رواه بانفراد. ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع ومسند مقابل للمرسل. وعكس وقف أطلقوه فاعتلي وعددوا للحسن المعاني فهو الغريب رائق المباني. وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي وربما يستحسن الصحيح يحدد السياق ما يلوح. ثم الغريب إن أتى تفردا أو لم يكن لشهرة مستندا أو جاء في إسناده مزيدا أو متنه تفردا وحيدا. فصل في التفرد. قد كثر الكلام في التفرد وذا البيان شافيا للمقتدي اعلم بأن صنعة النقاد تنوع الأحكام في الأفراد. والأصل في تفرد الثقات هو القبول يا أخذ هو القبول فاقبل الهبات حتى يجيء ما يلين فرده كنكرة في النقل قد ترده أو كان عمن صحبه تواتروا لنقل ما يرويه أو تضافروا أو سند لأجله أو سندا لأجله قد يرحل مسلسل الحفاظ ليس يهمل. أو خالف الحفاظ ما تفردا فحينها نمحص التفردا ونعمل القرائن المصاحبة. فلتستمع لسردها مقاربة أقسامها ثلاثة لمن حصر في المتن والإسناد أو راوي الخبر. فبعض من يروي من الرجال محفوظهم كشامخ الجبال. فقل ما يرد ما تفردوا بنقله لحفظهم إذ سددوا كمسعر وشعبة والزهري ونافع ومالك والثوري. أما الثقات دونهم فيخضعوا لفحص ما تفردوا فلتسمعوا وبعدها نسهل القبول لفردهم فدونك الوصول ودونهم فيما يلي من قولنا هم الشيوخ فاتبع مقالنا. وقد عنيت بالشيوخ يا رجل من دون من قد وثقوا قد احتمل من حاله لا بأس أو مختلف فحكمه في نقله يختلف. فانظر إلى إسناده يا يقبل تفردا من مثله فيعمل. فهذه السلاسل المذهبة لا بد في ناقلها من منقبة حفظ الحديث وانضباط نقله وعلمه بشيخه ونقله. فالنقل عمن علمه مدون تفردا من وسط لا يسمن. وكلما تأخر التفرد عن تابع فإنه يؤكد لبعده نكارة المنقول فأين عنه جملة الفحول. والمتن فانظر مثله أيحتمل أفي الأصول نصه وفي العمل أحاجة لنصه تعم أم إنه لقصة يضم. هل خالف الصحيح من حديث فليس أهل الناقل الحديث. وفي العموم جملة التفرد من مثلهم مظنة التردد ودونه تفرد الضعاف وحكمه في الضعف غير خاف. فصل في التدليس. مدلس الإسناد إن أردت معرفة لنقله أفدت فما روى بأنوعا وقال يجري فيه يجري عليه الاختبار حال. فإنه في جملة قسمان رد قبول يا أخ العرفان. فالرد إن ترجح التدليس بطرق كوزنها تقيس كمنكر في المتن والإسناد أو في السماع علة الفساد كأن يكون سمعه قد حصر أو بين الرواة من قد سترى بما رووا من غير ذا الطريق. فعدد الإسناد يا صديقي إذ يظهر التدليس بالتعدد وما عرفت غشه فلتردد. أو خالف المدلس الثقات أو أكثر التدليس في الرواة وعند ذا فكل ما ذكرت لابد من تصريحه سمعت وما سواها فاعلم المقبول تطبيقهم لما مضى دليل كما أخرج الشيخان للمدلس ولم يصرح بالسماع فأتسي. فصل في اختلاف الثقات وبيان من يقدم قوله منهم وزيادات الثقات في الأسانيد والمتون ومن تقبل زيادته. مراتب الثقات إن عرفتها فأنت أعلى رتبة أدركتها من حازها قد حاز في علم العلل أو فانصيب وانتحى نحو الأول. عند اختلاف الوصل والإرسال والنقص والمزيد في المقال ونبدأ الكلام في الخلاف إن جاء في الإسناد غير خاف. فالأصل في الإسناد أن تقدم الثبت في الرواة والملازمة وقدم الثقات إن تجمعوا على خلاف واحد فلتسمعوا. لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز بحفظه وضبطه التفرد كمالك وشعبة وأحمد. فلا نرد قوله بل نتئد ومن رضي قوله ما لم يبتعد. وإن أتى في كفة الشقين جمع الثقات رجح الوجهين. وقد أتى في واحد وواحد صواب كل منهما من ناقدي فلتدرس الإسناد غير مرة ولتحذر أن سالك المجرة إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق حافظا وسدد. وكل هذا القول في الإسناد فخذه بالسداد والرشاد. وفي المتون إن أتت زيادة وكان في مضمونها إفادة لم يذكر أنها جملة الثقات نردها لهيبة الثقات، لكن إذا مبرز قد زادها فيقرب الكلام في اعتمادها. قد نص في اعتمادها في العلل الترمذي فاستمع للأول واعلم بأن العلم ذا لا يلتزم قاعدة بنصها لا تنخرم، ومجمع الكلام في ذا الباب أمران خذها زبدة اللباب لتحفظ مراتب الثقات والتدم التكرار في ثبات لما حوته كتب الأوائل من علل ومن جواب سائل، والحافظ ابن رجب قد جمع مراتبا لحفظهم فأبدع ألبسها في شرحه أبهل حلل، فهل عرفت شرحه شرح العلل؟ وقد أتى من خالف الأوائل فالتزموا قواعدا فواصلا، إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد، فوصله لو أرسلوا مقبول ووقفهم برفعه يزول، وعمموا من دون ما تفصيل وخالفوا طريقة الفحول. أما البخاري والرعيل الأول كم ضعفوا زيادة لم يقبلوا، بل حكموا مراتب الثقات وكتبهم دليلنا فهات، وحكموا قرائنا تعددوا فلتسلكوا سبيلهم لترشدوا. وانظر مثالا للبخاري قد وقع في لا ترانا راهما ثم اتبع، وكم وكم فراجع الكبير أعني بذا تاريخه المسطور. خاتمة: اعلم بأن الصبر خير زاد فلتحتسب في صنعة الإسناد أن تتبع النبي في أقواله وهديه وفي جميع حاله، فهو الشريف يا فداه أمي ووالدي وإخوتي وعمي، والله إن هديه مقدم فأحيه وربنا سيكرم. والحمد لله الذي وفقني لما نظمت بعد أن علمني، يا رب بارك واستجب دعوتنا من بعد جهل أنت قد علمتنا. الحمد لله رب العالمين. تاريخ القراءة 30 صفر عام 1434 للهجرة.